بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. منافع بكاء الأطفال. قال: ثم تأمل حكمة الله تعالى في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة، فإن الأطباء والطبائعيين شهدوا منفعة ذلك وحكمته، وقالوا: في أدمغة الأطفال رطوبة لو بقيت في أدمغتهم لأحدثت أحداثا عظيمة، فالبكاء يسيل ذلك ويحضره من أدمغتهم فتقوى أدمغتهم وتصح. وأيضا فإن البكاء والعياط يوسع عليه مجاري النفس ويفتح العروق ويصلبها ويقوي الأعصاب. ما شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل فصل عجيب سبحان الله، وهو من جملة ما دعا إليه ابن القيم في التفكر في خلق الإنسان الذي دعا الله عز وجل للتفكر فيه بقوله: وفي أنفسكم فلا تبصروا. فوصل إلى هذه أو إلى هذا الأمر الذي ربما لا يدرك منافعه كثير من الناس، وهو بكاء الطفل والصغير. فبين أن فيه منفعة عظيمة للصغير. كثير من الناس لا ينتبه لهذا. هذه المنفعة تكون في توسعة مجاري النسم عنده، حتى أنها توسع الرئتين وتضخمهما وتجعل يعني عنده قوة النفس واستحضار الأكسجين الذي يقوم به البدن مع الدم. فإن الإنسان قوامه قوام بدنه الأكسجين والدم، فإذا صار بكاء له فإنه يقوى الأكسجين عنده وتقوى عنده الرئة، ويصير يعني بإذن الله مستصح. لكن ليس معنى هذا إيش؟ أنك تضرب الطفل عشان يبكي، لكن إيش؟ لا تظن أن البكاء أنه مضر له. وليس معنى هذا كذلك إذا وجدته يبكي أنك لا تحاول أنك يعني تعالج سبب بكاءه، لكن إيش؟ لا تقلق من كثرة البكاء، هذا المقصد. ومن جملة ما ذكر قال: فإن البكاء والعياط. هذا يدل على أن كلام إخواننا المصريين الود بعيط أنه فصيح. نعم. شيخنا يقول: الطبائعيين. من يصرف؟ الطبائعيين الذين يسندون الأمور إلى الطبيعة، يعني من دون الخالق. الطبائعيين هم الدهريين، وهم الشيوعيين في وقتنا هذا، لأنهم يحدثون ينسبون الحوادث إلى الطبيعة، ما ينسبونها إلى الله عز وجل. زلازل قال له: نعم، هذا الزلازل أثر الطبيعة، يكون هناك ضغط في الأرض يوجب التنفيس فيحصل فيه هذا، نسأل الله. نعم. قال: وكم للطفل من منفعة ومصلحة فيما تسمعه من بكائه وصراخه. فإذا كانت هذه الحكمة، وذلك سبحان الله، أول ما يلد الطفل تجد أنه يصرخ لأنه استنشق أكسجين غير الأكسجين اللي كان يصله عبر العروق. وهذا لا شك أن له سبب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يبخس سرته، لكن كذلك فيه منفعة، وكذلك فيه من منافعة أن التأكد من الطفل أنه إيش؟ أنه حي. حتى أن مرات إذا خرج الطفل ما بكى يضربونه، يضربونه حتى يبكي، وإذا ما بكى هذا مؤشر خطر عليه. نعم. قال: فإذا كانت هذه الحكمة في البكاء الذي سببه ورود الألم والمؤذي وأنت لا تعرفها ولا تكاد تخطر ببالك، فهكذا إيلام الأطفال فيه وفي أسبابه وعواقبه الحميدة من الحكم ما قد خفي على أكثر الناس، واضطرب عليهم الكلام في حكمته اضطراب الأرشية، وسلكوا في هذا الباب مسالك. فقالت طائفة: ليس إلا محض المشيئة العارية عن الحكمة والغاية المطلوبة، وسدوا على أنفسهم هذا الباب جملة، وكلما سئلوا عن شيء أجابوا بلا يسأل عما يفعل. وهذا من أصدق الكلام، وليس المراد به نفي حكمته تعالى وعواقب أفعاله الحميدة وغاياتها المطلوبة منها، وإنما المراد بالآية إفراده بالإلهية والربوبية، وأنه لكمال حكمته لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه بالسؤال، لأنه لا يفعل شيئا سدى ولا خلق شيئا عبثا، وإنما يسأل عن فعله من خرج عن الصواب ولم يكن فيه منفعة ولا فائدة.

ولقد صدق فإنك إذا فكرت في الأكل والشرب واللباس والجماع والراحة وسائر ما يستلذ به رأيته يدفع بها ما قابله من الآلام والبليات. أفلا تراك تدفع بالأكل ألم الجوع وبالشرب ألم العطش وباللباس ألم الحر أو البرد وكذا سائرها؟ من هنا قال بعض العقلاء إن لذاتها إنما هي دفع آلام لا غير. الله. فأما اللذات الحقيقية فلها دار أخرى ومحل آخر غير هذه. إن شاء الله لنا ولكم ذلك. آمين. نعم الدار المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة. سبحان الله حتى ما يحتاج الإنسان ويسعى لتحصيله في الدنيا كل ذلك إنما هو لدفع آلام الدنيا. يأكل الإنسان لدفع ألم الجوع، يبحث عن المال لدفع ألم الفقر والعواز والحاجة، فما فيه يعني لذة، هي دفع آلام بآلام. نعم. قال فوجود هذه الآلام واللذات الممتزجة المختلطة من الأدلة على المعاد، وأن الحكمة التي اقتضت ذلك هي أولى باقتضاء دارين، دار خالصة للذات لا يشوبها ألم ما، ودار خالصة للألم لا يشوبها لذة ما، فالدار الأولى الجنة والدار الثانية النار. فلا ترى كيف دلك ذلك مع ما أنت مجبول عليه في هذه النشأة من اللذة والألم على الجنة والنار، ورأيت شواهدهما وأدلة وجودهما من نفسك حتى كأنك تعاينهما عيانا. وانظر كيف دل العيان والحس والوجود على حكمة الرب تعالى وعلى صدق رسله فيما أخبروا به من الجنة والنار. فتأمل كيف قاد النظر في حكمة الله تعالى إلى شهادة العقول والفطر بصدق رسله، وأن ما أخبروا به تفصيلا يدل عليه العقل مجملا، فأين هذا من مقام من أداه علمه إلى المعارضة بينما جاءت به الرسل وبين شواهد العقل وأدلته؟ ولكن تلك العقول كادها باريها ووكلها إلى أنفسها فحلت بها عساكر الخذلان من كل جانب. وحسبك بهذا الفصل وعظيم منفعته من هذا الكتاب، والله المحمود المسؤول تمام نعمته. فهذه كلمات مختصرة نافعة في مسألة إيلام الأطفال لعلك لا تظفر بها في أكثر الكتب. الله يرحمه. رحمه الله. شوف شو يقول المحشي عندنا، يقول رحم الله مؤلفنا، ما أقوى حجته وما أبين طريقته وما أجمع بحوثه. نعم صحيح، يعني هذه النعمة هذه ما قل من ينتبه لها. نعم. قال فارجع الآن إلى نفسك وفكر في هذه الأفعال الطبيعية التي جعلت في الإنسان وما فيها من الحكمة والمنفعة، وما جعل لكل واحد منها في الطبع المجرد الداعي الذي يقتضيه ويستحثه. فالجوع يستحث الأكل ويطلبه لما فيه من قوام البدن وحياته ومماته، والكرى يقتضي النوم ويستحثه لما فيه من راحة البدن والأعضاء وإجمام القوى وعودها إلى قوتها جديدة غير كالة. النعاس يقول، هو كاتب يقول النعاس، مع أن الكرى هو يعني الأجرة أو الشيء المؤجر يكريه يؤجره، لكن هو كاتب عندي تحت النعاس، ظهر أنه راجع له. نعم. والشبق يقتضي الجماع الذي به دوام النسل. نعم. الشبق هي شدة الشهوة، هذا أمر يعني يكون يعني خارج عن طبيعة البشر، يعني العادة الإنسان له رغبة لكن ما يبلغ حد الشبق. الشبق يعني يعتبر هو من الأمراض، ولذلك يباح لمن به شبق الفطر في نهاية رمضان يعني بالجماع. قالوا الشبق هو شدة الشهوة حتى إنه إن لم يفرغ هذه المادة تشققت خصيته، يعني هذا يكون مرض ما هو طبيعي. نعم. والشبق يقتضي الجماع الذي به دوام النسل وقضاء الوطر وتمام اللذة، فتجد هذه الدواعي تستحث الإنسان لهذه الأمور وتتقاضاها منه بغير اختياره، وذلك عين الحكمة. فإنه لو كان الإنسان إنما يستدعي هذه المستحثات إذا أرادها لأوشك أن يشتغل عنها بما يعروه من العوارض مدة فينحل بدنه ويهلك ويترامى إلى الفساد وهو لا يشعر، كما إذا احتاج بدنه إلى شيء من الدواء والصلاح فدافعه وأعرض عنه حتى إذا استحكم به الداء وأهلكه. فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن جعلت فيه بواعث ومستحثات تؤزه أزا إلى ما فيه قوامه وبقاؤه ومصلحته،

وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء. ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف، ولم يوفى بالوعد، ولم تؤدى أمانة، ولم يقضى لأحد حاجة، ولا تحرى الرجل الجميل فآثره، والقبيح فتجنبه، ولا ستر له عورة، ولم تنع من فاحشة. وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه. لكن لا يعني ذلك أن قيامه في هذه الأخلاق إنما هو بخلق الحياء، إنما بخلق الحياء الذي أمر الله به، وبما عند الله عز وجل من أجر وترغيب في هذه الأمور. يعني قراءة الضيف إذا قام به الإنسان مجرد حياء ما له أجر، إذا قام الإنسان بالوفاء بالعهد والوعد كذلك إن كان من قبيل الحياء ما له أجر، لكن الحياء دال على الإيمان، إنما يبعث هذا الإيمان الذي يحمله على أن يوفي بالعهد ويقر الضيف ويؤدي الأمانة، لأجل إيش؟ أن الحياء من الإيمان، وهو يرغب فيما عند الله عز وجل فيقوم بهذا الخلق. أما مجرد خلق الحياء يبعث على هذا فإنه ليس له أجر. نعم. قالوا كثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرعى لمخلوق حقا، ولم يصل له رحمة، ولا بر له والدا. فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من الخلق. قد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها، وفي الترمذي وغيره مرفوعا استحيوا من الله حق الحياء. قال وما حق الحياء؟ قال أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وتذكر المقابر والبلى. وقال صلى الله عليه وسلم إذا لم تستعي فاصنع ما شئت. وصح القولين، فيه قول أبي عبيد والأكثرين أنه تهديد كقول تعالى اعملوا ما شئتم، وقوله كلوا وتمتعوا قليلا. وقال الطائفة هو إذن وإباحة، والمعنى أنك إذا أردت أن تفعل فعلا فانظر قبل فعله، فإن كان مما يستحيا فيه من الله ومن الناس فلا تفعله، وإن كان مما لا يستحيا منه فافعله فإنه ليس بقبيح. وعندي أن هذا الكلام صورته صورة الطلب، ومعناه معنى الخبر، هو في قوة قولهم من لا يستحي صنع ما يشتهي، فليس بإذن ولا هو مجرد تهديد، وإنما هو في معنى الخبر، والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء، فمن لم يستحي فإنه يصنع ما شاء. وإخراج هذا المعنى في صيغة الطلب لنكتة بديعة جدا، وهي أن للإنسان آمرين وزاجرين، آمر وزاجر من جهة الحياء، فإذا أطاعهم تنع من فعل كل ما يشتهي، وله آمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة، فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى والشهوة ولا بد. فإخراج الكلام في قالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن يقال من لا يستحي صنع ما يشتهي. تنبيه، تأمل نعمة الله على الإنسان بالله. هذا والله جيد، يعني في بيان معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شاء. في ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا خرج مخرج التهديد، كما في قوله جل وعلا اعملوا ما شئتم. وقال الطائفة لا، هو إذن إذن وإباحة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني ستفعل ما شئت لأنك لا حياء لك. قال ابن القيم وعندي أن هذا الكلام صورته صورة الطلب، ومعناه معنى الخبر، يعني أن إيش؟ أنه إنشاء في بمعنى الخبر. إنشاء بمعنى الخبر، وعلى هذا يكون إيش؟ معناه من لا يستحي صنع ما يشتهي، يعني لم يراعي شيئا، فليس بإذن ولا هو مجرد تهديد، ليس يعني من باب الإباحة والإذن ولا من باب إيش التهديد، وإنما هو في معنى الخبر، والمعنى أن الرادع عن القبيح هو الحياء، الرادع عن قبيح الناس هو الحياء، فمن لم يستحي صنع ما يشتهي. نعم.

فقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فتدبر هذا الفصل فإنه من الكنوز في هذا الكتاب، هو حقيق بأن تثنى عليه الخناصر ولله الحمد والمنة. والمقصود أن الله سبحانه أعطى العبد من هذه المعارف وطرقها ويسرها عليه ما لم يعطه من غيرها لعظم حاجته في معاشه ومعاده إليها. ثم وضع في العقد من الإقرار بحسن شرعه ودينه الذي هو ظله في أرضه وعدله بين عباده ونوره في العالم، ما لو اجتمعت عقول العالمين كلهم فكانوا على أعقل رجل واحد منهم لما أمكنهم أن يقترحوا شيئا أحسن منه ولا أعدل ولا أصلح ولا أنفع للخليقة في معاشها ومعادها. فهو أعظم آياته وأوضح بيناته وأظهر حججه على أنه الله الذي لا إله إلا هو، وأنه المتصف بكل كمال المنزه عن كل عيب ومثال، فضلا عن أن يحتاج إلى إقامة شاهد من خارج عليه بالأدلة والشواهد لتكثير طرق الهدى وقطع المعذرة وإزاحة العلة والشبهة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. فأثبت في الفطرة حسن العدل والإنصاف والصدق والبر والإحسان والوفاء بالعهد والنصيحة للخلق ورحمة. كل هذه الأخلاق الفطر مجبولة على محبته وأقرها دين الإسلام. العدل مطلوب حتى عند الكفار، والإنصاف والبر والصدق، ولذلك يعني هذا شيء فطري. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يقول زملوني زملوني، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقل الضيف وتعين على نوائب الدار. والوفاء بالعهد والنصيحة للخلق ورحمة المسكين ونصرة المظلوم ومواساة أهل الحاجة والفاقة وأداء الأمانات ومقابلة الإحسان بالإحسان والإساءة بالعفو والصفح، الصبر في مواطن الصبر والبذل في مواطن البذل، والانتقام في موضع الانتقام، والحلم في موضع الحلم، والسكينة والوقار والرأفة والرفق والتؤادة وحسن الأخلاق وجميل المعاشرة مع الأقارب والأباعد وستر العورات وإقالة العثارات والإيثار عند الحاجات وإغاثة اللهفات وتفريج الكربات والتعاون على أنواع الخير والبر والشجاعة والسماحة والبصيرة والثبات والعزيمة والقوة في الحق واللين لأهله والشدة على أهل الباطل والغلظة عليهم والإصلاح بين الناس والسعي في إصلاح ذات البين وتعظيم من يستحق التعظيم وإهانة من يستحق الإهانة وتنزيل الناس منازلهم وإعطاء كل ذي حق حقه وأخذ ما سهل عليهم وطوعت به أنفسهم من الأعمال والأموال والأخلاق وإرشاد ضالهم وتعليم جاهلهم واحتمال جفوتهم واستواء قريبهم وبعيدهم في الحق، فأقربهم إليه أولاهم بالحق وإن كان بعيدا وأبعدهم عنه أبعدهم من الحق وإن كان حبيبا قريبا، إلى غير ذلك من معرفة العقل الذي وضعه بينهم في المعاملات والمناكحات والجنايات وما أودع في فطرهم من حسن شكره وعبادته وحده لا شريك له، وأن نعمه عليهم توجب بذل قدرتهم وطاقتهم في شكره والتقرب إليه وإيثاره على ما سواه. وأثبت في الفطر علمها بقبح أضداد ذلك، ثم بعث رسله في الأمر بما أثبت في الفطر حسنه وكماله والنهي عما أثبت فيها قبحه وعيبه وذمه، فطابقت الشريعة المنزلة للفطرة المكملة مطابقة التفصيل لجملته، وقامت شواهد دينه في الفطرة تنادي للإيمان حي على الفلاح، وصرعت تلك الشواهد والآيات لياجي ظلم الإباء كما صدع الليل ضوء الصباح. وقبل حاكم الشريعة شهادة العقل والفطرة لما كان الشاهد غير متهم ولا معرض للجراح. قال فصل: العلوم الممنوحة والممنوعة. وكذلك أعطاهم من العلوم المتعلقة بصلاح معاشهم ودنياهم بقدر حاجاتهم كعلم الطب والحساب وعلم الزراعة والغراس والصنائع واستنباط المياه وعقد الأبنية وصنعة السفن واستخراج المعادن وتهيئتها لما يراد منها وتركيب الأدوية وصنعة الأطعمة ومعرفة ضروب الحيل.